بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا إخواننا وأخواتنا الأكارم في أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في المستوى الثاني والمتوسط لمادة الفقه الحنفي. وبعد أن شرعنا في كتاب الهدية العلائية، نكمل ونتابع إن شاء الله في درسنا الرابع من دروس الفقه الحنفي. وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن بداية أحكام الطهارة، وتكلمنا عن ما يجوز به الوضوء من المياه، وكنا قد وصلنا إلى الغلبة، وذكرنا أن الماء المغلوب بشيء طاهر لا يجوز الوضوء منه ولكن ضمن قيود. اليوم إن شاء الله سنفصل هذه القيود. طبعا ذكر المصنف علاء الدين ابن عابدين رحمه الله تعالى أنه قال: الغلبة، بالنسبة للغلبة في الماء، تكون بأحد الأمرين. الغلبة إما أن تكون بكمال الامتزاج، مثلا الماء تحول إلى ماء فول، هنا يعني يصح أن نقول مرقة الفول، فهنا انتفت صفة الماء في هذا السائل أو في هذا المائع أو في هذا، عفوا، الجامد، هنا الفول، فصار هنا مقيد الماء الفول. فهنا هذه المخالطة، سواء تغير شيء من أوصافه أو لا، وسواء بقيت فيه رقة الماء أو لا، هنا لا يصح الوضوء من هذا الماء. نعم، والغلبة تكون إما كما قلنا بكمال الامتزاج، يعني ذكرنا كتشرب النبات أو بطبخ، يعني كماء الفول أو كالشاي إلى آخره، وإما بغلبة المخالط. نعم، وغلبة المخالط هنا تنقسم إلى قسمين: إما غلبة المخالط أن تكون جامدة، أو المخالط يكون جامدا، وإما أن يكون المخالط مائعا. هنا يقول المصنف بالنسبة للغلبة، غلبة الماء للمخالط، يقول: وإما بغلبة مخالط، فلو جامدا فالغلبة بسخانة الماء. إذا كان هذا الذي خلط الماء جامدا، أي غير مائع يعني، فالغلبة تكون بسخانة الماء. سخانة الماء قال فسرها بأن لا يجري على الأعضاء، يعني يصبح سخينا، لا يجري ولا يسيل كالماء المطلق أو كالماء الذي لم يخالطه ما يقيده. فإذا زال الاسم منع، يعني إذا زال اسم الماء عنه صار اسمه شيء آخر، فهنا هذا الاسم منع الوضوء به. كالماء إذا طرح فيه زعفران أو زاج، وقلنا أن الزاج هو نوع من الأدوية وهو من أخلاط الحبر، أو عفس، العفص هو السر، وصار ينقش به، يعني ينقش، يصبغ به. نعم، فهنا يقول المصنف: هذه الغلبة عندما تختلط بالماء ويتحول الماء إلى سخين، أو تزيل الاسم عن الماء، هنا منع أو منع هذا الوصف الوضوء منه. نعم، ثم قال: ولو مائعا، يعني ولو كان المخالط مائعا، فلو مباينا، يعني فلو مخالفا لأوصافه، يعني أوصافه يقصد، قال: أعني الطعم واللون والريح. السوائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام في أوصافها. هناك سوائل أو هناك مائعات فيها ثلاثة أوصاف: طعم ولون وريح، وسيأتي معنى هذا الكلام. وهناك بعض المائعات فيها وصفان، وبعض المائعات لها وصف واحد. فلو اختلط هذا المائع بالماء وكان هذا المائع له ثلاثة أوصاف، فما هو الحكم؟ قال هنا ذكر مثال، قال كالخل. الخل له طعم ولون وريح، فبتغير أكثرها، يعني مثلا سقط إناء في الماء، سقط إناء فيه خل في الماء، فهنا تغير الماء بأكثر أوصافه، يعني نظرنا إلى لونه فتغير لون الماء، وذقنا هذا الماء فوجدنا أن طعمه مختلفا. فهنا أكثر الأوصاف، إذا الريح بقيت كما هي، لا يوجد ريح، ويعني بقي الوصف الريح للماء وتغير طعمه ولونه، فهنا صار غلبة وصار تغير أكثر أوصاف هذا الماء، فهنا لا يصح الوضوء من هذا الماء. نعم. أو موافقا كحليب ليس له رائحة، يعني هذا الحليب له طعم وله لون، ليس له رائحة، فله وصفان. فإذا تغير وصف واحد من هذا السائل الذي له وصفان، فهنا لا يصح الوضوء من هذا الماء. يعني مثلا وضعنا جزء من الحليب في الماء، فظهر اللون، نعم، فظهر اللون أو الطعم، فهنا لا يصح الوضوء من هذا الماء. أما مثلا يعني نزلت قطرة واحدة من الحليب في هذا الماء ولم يظهر أثرها فيه، لم يتغير لونه أو طعمه، فهنا يصح الوضوء من هذا الماء ولا مشكلة فيه. قال هنا: أو مماثلا كماء الورد، الماء الورد المنقطع الرائحة. هناك يعني سائل هو ماء الورد يكون منقطع الرائحة، فهذا يكون منقطع الرائحة يعني عندما يظهر أو يعني يخالط الماء، هذه المخالطة تكون بحسب يعني كمية المخالطة للماء. إذا كان هذا الماء الذي خالطه الماء، ماء الورد المنقطع الرائحة، كان أكثر من الماء الورد الذي خالطه، فهنا لا إشكال في الوضوء منه. وأما إذا كان هذا الماء، ماء الورد المنقطع الرائحة، هو أكثر من الماء الذي خالطه، فهنا لا يصح الوضوء من هذا الماء. قال هنا: والماء المستعمل فبالأجزاء، يعني بالوزن أو التقدير. إذا الماء المستعمل، وسيأتي معنا ما هو الماء المستعمل. الماء المستعمل إذا خالط الماء المطلق أو الماء الطاهر المطهر، فهذه المخالطة تأتي بالأجزاء كما قال. فإذا كان الماء المستعمل الذي خالط الماء هو أكثر من الماء المطلق، فهنا لا يصح الوضوء من هذا الماء. وأما إذا كان الماء المستعمل هو أقل، فيصح الوضوء من هذا الماء. قال: فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل، وإلا لا. نعم. قال هنا حكم، هل هنا مسألة جديدة، حكم الماء إذا وقع فيه حيوان. قال: ويصح رفع الحدث بما ذكر من أقسام الماء المطلق وإن مات فيه، يعني ولو قليلا، قال: ما لا دم له سائل. ما معنى هنا ما لا دم له سائل؟ يعني هناك بعض الحيوانات، طبعا هذا ما لا دم سائل، ما لا دم له سائل، لا يوجد حيوان لا دم له، وإنما جميع الحيوانات لها دم، ولكن هنا قصد ما لا دم له سائل الدم الذي لا سائل له، إذا يعني إذا جف ابيض، إذا جف ابيض، فهذا إذا سقط في الماء لا بأس بالوضوء منه ويصح. وأما الحيوانات الذي إذا جف دمها اسود الدم يعني، فهنا لا يصح الوضوء من هذا الماء. قال هنا: وإن مات فيه ولو قليلا، يعني الماء كان قليلا. طبعا ما هو الماء القليل؟ الماء القليل هو ما دون يعني 10 أذرع ب10 أذرع، يعني ما يقارب حوالي 5 أمتار ب5 أمتار، أو 5 أمتار ونصف، قدرها البعض ب5 أمتار ونصف. والعمق يكون بقدر مقدار الغرف، يعني ما يقارب تقريبا حوالي شبر، أو يعني قريب منه. نعم. قال: ولو قليلا، يعني ولو الماء قليلا، ما لا دم له سائل، كزنبور وعقرب وبق وذباب ودود قز ودودة، ولو متولد من نجاسة أو خارج من دبر أو خارجة من دبر بعد غسلها. فهذه الأنواع التي ذكرها هي لا تؤثر على طهارة الماء. نعم. وإن نقضت الوضوء بخروجها، يعني نواقض الوضوء سيأتي معنا، كل ما خرج من مخرج السبيلين ينقض الوضوء. أما هنا ذكر الدودة، وإن خرجت من مكان من الدبر فهي متنجسة وليست نجسة، فهنا لم يؤثر هذا لم ي... لم ت... لم يؤثر سقوط هذه الدودة على طهارة الماء. قال: ومائي المولد، أو ومائي مولد، كذلك هذا المائي المولد لا ينجس الماء إذا مات فيه، كسمك وسرطان وضفدع وكلب الماء وخنزيره، وكذا الحكم لو مات خارجه وألقي فيه. هذه الحيوانات المائية التي تولد في الماء، إذا ماتت في الماء فلا يؤثر هذا الماء على الطهارة وعلى الوضوء منه. قال: وينجس الماء القليل بموت مائي المعاش بري المولد، كبط وإوز. يعني البط والإوز يعيش في الماء، لكنه في الحقيقة يبيض ويولد خارج الماء، فهو يعتبر يعني كما وصفه المصنف بري المولد. فهذا إن مات في الماء تنجس الماء، إذا كان طبعا قليلا. نعم. وأما الماء الكثير فسيأتي معنا إن شاء الله يعني. وسائر المائعات كالماء في القلة والكثرة، يعني سائر المائعات التي هي غير الماء، مثلا شراب البرتقال أو ماء أو الخل أو سائر هذه المائعات، هي نحكم بنجاستها أو لا كالماء، إذا كانت قليل أو كثير هي يعني أحكامها كأحكام الماء. نعم. قال: وبتغير أحد أوصاف الكثير بنجس، ينجس ولو جاريا. قلنا أوصاف الماء الكثير، أحد أوصاف الكثير الذي هو اللون والطعم والرائحة، نعم، وإن كان كثيرا يعني أكثر من 5 أمتار ب5 أمتار، طول 5 أمتار وعرض 5 أمتار، نعم، ينجس ولو جاريا. نعم، إذا تغير أحد الأوصاف الثلاث، الأوصاف الثلاثة. أما القليل فبقطرة، يعني إذا كان عندنا ماء قليل أقل من 5 أمتار ب5 أمتار وسقطت فيه قطرة نجاسة تنجس الماء. قال: ولو لم يظهر أثرها فيه، لا لو تغير بطول مكث. نعم، يعني سواء هذه عندما سقطت القطرة تغير وصف الماء، أو ظهرت أثر هذه القطرة في الماء، أو لم يظهر، تنجس الماء ولا يصح الوضوء منه. قال: وكذا يصح بماء خالطه طاهر جامد بدون طبخ. يعني يصح هنا يصح الوضوء بماء خالطه طاهر جامد بدون طبخ. نعم، سواء كان من جنس الأرض أم لا، قصد به التنظيف أو لا، وكفاكهة وورق شجر، وإن غير كل أوصافه إن بقيت رقته واسمه. هنا المخالطة بالنسبة للأشياء الجامدة التي تكون سواء كانت من جنس الأرض أم لا، أو قصد بها التنظيف أو لا، فهنا الماء لا يؤثر على الوضوء منه يعني. نعم، مثلا على سبيل المثال يعني ماء نزلت فيه مثلا يعني عدة ثمار من التفاح على سبيل المثال، نعم، وهذا التفاح بقي في هذا الماء حتى تحلل، نعم، و يعني تغير مثلا لونه أو تغير طعمه أو رائحته، فهنا لا يؤثر هذا على الوضوء من هذا الماء ما دام بقي رقيقا وبقي سيالا، وما دام هذا الماء يعني في أصله لم يتغير اسمه، يعني لم يصبح مثلا عصير تفاح مثلا، نعم، فهذا يصح الوضوء منه. نعم، قال ويصح، يعني هنا يصح رفع الحدث بماء جار. قال وكذا يصح رفع الحدث، لعل والله أعلم العطف الذي عطفه المؤلف أو المصنف في المسألة السابقة وكذا يصح بماء خالطه طاهر، هنا يقصد وكذا يصح أي رفع الحدث، نعم، وليس الوضوء، نعم، أنا أخطأت، وكذا يصح هنا رفع الحدث بماء خالطه طاهر جامد بدون طبخ، سواء كان من جنس الأرض أم لا، قصد به التنظيف أو لا، وكفاكهة وورق شجر وإن غير كل أوصافه إن بقيت رقته واسمه، نعم. قال هنا ويصح بجار، يعني يصح رفع الحدث بماء جار وقعت فيه نجاسة لم يرى لها أثر، وهو طعم أو لون أو ريح، نعم. طبعا المسألة واضحة هنا، يصح رفع الحدث يعني الوضوء بجار وقعت فيه النجاسة لم يرى لها أثر، نعم، وهو طعم أو لون أو ريح، نعم. والجاري ما يعد جاريا عرفا، وهو أن يدخل من جانب ويخرج من آخر وإن قل وإن لم يكن جريانه بمدد. يعني هنا يوجد مسألة عند الأحناف، إذا عندي أنا ماء ولا يوجد غير هذا الماء وهو نجس، فكيف أطهر هذا الماء؟ قال بأن أصب هذا الماء في مكان ويخرج من مكان آخر، سواء كان يعني جريان هذا الماء بمدد يعني بماء آخر أو سواء كان من غير مدد، فإن خرج من مكان آخر وزال وصف مثلا الريح أو اللون، نعم، فهنا يصح الوضوء من هذا الماء. وكحكم الجاري الراكد أي الساكن الذي ليس بجار، إذا كان وجهه 10 في 10، طبعا 10 في 10 يعني 10 أذرع في 10 أذرع، لماذا يعني هنا؟ لأنه ماء كثير طبعا، لا ينجس إلا إن ظهرت أثر النجاسة فيه، ويطهر إذا تنجس بمجرد دخوله من جانب وخروجه من آخر، وإن قل الخارج كما ذكرنا منذ قليل. هنا الآن سيتكلم عن الماء المستعمل. قال ولا يجوز الوضوء ولا الغسل بماء استعمل في قربة، في قربة يعني في طاعة، سواء كان معها رفع حدث أو إسقاط فرض أو لا ولا، يعني هذا الماء الذي هو الماء المستعمل يسمى واستعمل سواء كان لقربة أو لرفع حدث أو إسقاط فرض يعني الغسل، أو ليس هذا وليس هذا يعني، نعم، لا رفع حدث ولا إسقاط فرض، أو استعمل هذا الماء في إسقاط فرض سواء كان معه قربة أو رفع حدث أو لا ولا، يعني لا قرب ولا رفع حدث إذا انفصل عن عضو وإن لم يستقر في شيء. هذا الماء المستعمل الذي ينفصل عن الجسد، بمجرد انفصاله عن الجسد صار ماء مستعملا لا يصح الوضوء منه. وسواء كان هذا الماء كما ذكر استعمل في رفع حدث أو في إسقاط فرض أو في قربة، وهو طاهر ولو من جنب. هذا الماء المستعمل يكون طاهر، يعني مزيل للخبث ولا يطهر الحدث. نعم، يصح أن أزيل النجاسة به ولكن لا يصح أن أتوضأ به أو منه. وإن كره شربه والعجن به، وليس بمطهر لحدث بل مطهر للخبث. هذا الماء لا يصح الوضوء منه كما قلنا، ولكن يصح أن أزيل النجاسة به. قال: وإذا شرب، هنا الآن سيتكلم عن الأسآر. طبعا الأسآر في اللغة هي البقية، وسيأتي معنا أنه بقية ما يشرب منه كالحيوان مثلا. قال: وإذا شرب من الماء القليل حيوان مأكول اللحم طاهر الفم كالفرس والبغل الذي أمه فرس وحمار الوحش كذلك والغنم أو والبقر والغنم والجمل، أو آدمي ليس بفمه نجاسة، يعني كالخمر، سواء كان جنبا أو حائضا أو نفساء أو صغيرا أو كبيرا، مسلما أو غير مسلم، ذكرا أو أنثى، فهو طاهر مطهر. يعني هذا الماء يصح أن أشرب منه بعد، يعني بعد ما ذكر هذه الأصناف، ويصح كذلك أن أتوضأ به. نعم، وطاهر مطهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طبعا البغل هنا الذي أمه فرس. نعم، الذي أمه فرس يعني الفرس لأنه طاهر. أما لو كان هذا البغل أمه يعني أتان أو حمارة، يعني نعم، فيكون الماء نجس. نعم، طبعا حمار الوحش هنا ذكر كذلك، وحمار الوحش، حمار الوحش يختلف عن الحمار الأهلي. حمار الوحش يؤكل وهو يعني طاهر، أما بينما الحيوان الأهلي فهو نجس. نعم، طبعا هنا ذكر كذلك، قال مسلما أو غير مسلم، يعني كيف يكون غير مسلم والله عز وجل يقول إنما المشركون نجس؟ ما هو المقصود؟ طبعا المقصود نجس يعني بمعنى نجاسة الاعتقاد. نعم، وأما في أصله أو في جسده فهو طاهر ما لم يكن هناك نجاسة. قال: وإذا شرب منه يعني من الماء القليل كلب أو خنزير أو سعدان أو دب أو هر وحشي أو نحوها، قال من أو نحوها من سباع البهائم فهو نجس. طبعا هنا ما هو الفرق بين يعني سباع الطيور وسباع البهائم؟ سباع الطيور إذا شربت من الماء فهو طاهر، لأنها تشرب بمنقارها، ومنقارها هو عظم طاهر. وأما سباع البهائم يعني مثلا الأسد، الفهد، النمر أو النمر يعني، فهو نجس. لماذا؟ لأنها تأكل يعني بفمها أو بنابها. نعم، وهذا الفم يكون يعني نجس لأنها تأكل النجاسات. نعم، قال: وإن شرب منه يعني من الماء القليل هرة أهلية أو دجاجة، طبعا الدجاجة صح التثليث، دجاجة دجاجة دجاجة، أو دجاجة مخلاة. مخلاة بمعنى يعني يصل منقارها إلى موضع نجاستها وتأكل النجاسات. نعم، أو دجاجة مخلاة أو سباع طير. نعم، وكما قلنا وهي تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر. أو سواكن بيوت يعني كالفأرة كالحية كالعقرب، فهو مكروه كراهة تنزيه. يعني يصح الوضوء من هذا الماء الذي شرب منه هذه الأصناف، ولكن هناك كراهة تنزيه إن وجد غير هذا الماء وكان هناك ماء لم يشرب منه مثل هذه الأصناف، وأما إن لم يوجد غيره فانتفت الكراهة. نعم، قال: لا يكره سؤر سواكن البيوت مما لا دم له، كالخنفس والصرصر وبنات وردان والعقرب. طبعا هاي بنات وردان هي عبارة عن دودة كريهة الرائحة، ويعني غالبا تظهر في الأماكن الغير نظيفة، والله تعالى أعلم.